قال رحمه الله تعالى: أبواب سدرة المصلي، أي هذا باب، وبدل كتاب يعني كتاب أبواب سدرة المصلي، أي هذا محل أو موضع أبواب سدرة المصلي. المصلي إذا صلى مأمور بأن يستتر عمن يمر بين يديه، لأن هناك بعض الأشياء تقطع الصلاة وبعضها لا يقطع، ولكنه ينقص يكون ناقصا حيث الطواف. لذلك ينبغي الإنسان أو يجب عليه، يقول: الحق أن اتخاذ السترة واجب وليس مستحبا. قول الجمهور إنه مستحب، لكن جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد عنه أنه صلى إلا إلى سترة. وثانيا أنه قال: إذا صلى أحدكم فليست بشيء، يعني فهذا أمر بصفة الأمر وليس له صارف، دل على أن اتخاذ السترة واجب، أن اتخاذ السترة واجب وليس كما يظن بعض الناس. ومن الغريب أنهم يقولون في الحرم ما في سترة، وهذا مغالطة، وهذه مغالطة. أولا الأحاديث لا تصح، لأن صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف والناس يمرون، هذا حديث ضعيف. ثانيا على تدبير صحته أنه اقتصر على موضع الطواف وعدوه إلى الحرم كله. وأما حديثه كان يصلي يعني إلى جدار إلى غير جدار، فهذا ليس في هذا المعنى، نص في هذا المعنى. والذي فهمه البخاري أنه يصلي إلى سترة غير جدار، سترة عنده معروف أنه كان اتخذ سترة في طوع في مكة ورفقت العنزة وصلنا إليها، فدت عن الصلاة كان في مكة يصلي إلى سترة. وأما في المدينة والنسوه نقلوا من هنا محل الشفاء ومكة، ونقلوا إلى حرم المدينة، وهذه مغالطة عجيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في المدينة، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان يسير في المسجد النبوي يصلي، مر عليه شاب من بني معاذ بني أبي معاذ، فدفع في نحره فرجع، ثم لم يجد مساغا إلا أمام أبي سعيد، فرجع مرة ثانية فدفع شدة من الأولى، فنال من أبي سعيد ودخل وذهب ودخل على مروان، كان أمير المدينة وقت ذاك، فشكاه إليه. فلما دخل أبو سعيد الخدري قال له: ما لك ولدي أخي؟ لماذا أذيته بالدفع والضرب؟ قال: إنه شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحد يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يجاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، هذا شيطان. وما خاف يعني الأمير، هو من أقرب الأمير مروان، ومع ذلك ما خافه. لماذا؟ لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل ذلك المكان شدد هذا التشديد وطبقه الصحابه. ثم الان لو اردت ان تمر يقول لك هذا حرم، لا يجوز لك ان تدفع هذا. من اين اتى؟ اردت ان تصلي في الحرم، كل الحرم جاء بعده. الله المستعان. المهم ان اتخاذ الستره واجبه في كل حال ولا يعذر احد بتركه. ومن الغريب ان رجلا يدخل المسجد ويصلي لاصقا ظهره بجدار الاخير هذا، وامامه في اعمده، والجدار الامامي كذلك، هذه كلها خاطئه. والمفروض انه عمر رضي الله عنه كان يتحدث الى جدار، فقال إيه الجدار هذا احق من المصلي احق من المتحدثين. وبعضهم ياتي يجعل العمود وراءه ويصلي امامه، والمفروض ان يجعل العمود امامه سدره، وهكذا اقل حاجه اذا كان هناك اناس جالسين يصلي اليه. المتحركة كما سيأتي إن شاء الله الأشياء المتحركة من الإنسان أو البعير أو غير ذلك هذا كلها تعتبر سترة. السترة ليست واجبة أن تكون خشبة أو كذا، بل كل ما تترك بينك وبين النار يعتبر سترة، فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها: لو يعلم المار بين يدي المسجد أن يعني مثل هذا الوعيد يأتي بمثل هذا، فينبغي للشخص أن يتنبه ويعني كيف يمر، وكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر مثل هذه الأشياء. تساهل فيها شديد، التساهل الموصلي والتساهل من المال. والمسألة الفقهاء نوعوها أو قسموا أربعة أقسام وتسامع في بعضها وليس عليها دليل، وهو أنها أربعة أقسام: كان للمار مندوحة ممر غير ذلك، وكان للمصلي مكان يصلي غير ذلك، فمر فهو مع الإمام. المصلي إنه اتخذ ذلك المكان ومنع الناس من المرور عليه، والمار كان له ممر غيره ومر بين يدي المصلي يعني لعدم المبالاة عليه. المصلي يجد مكانا غير ذلك والمار لا يجد مساغا فمر المار غير آثم والمصلي آثم. وبالعكس المار يجد مكانا غير لا يجد مكانا غير ذلك والمصلي يجد وهذا آثم هذا بالعكس. وكلاهما لا يجدان لهذا ممر ولهذا مصلى جائز لا يلتمان. هذا تقسيم عتبي. إذا نظرنا إلى الأدلة ما في هناك شيء ما في هناك لا يقف ولا أربع دقائق وكيتي ركعتين. إذا يصبر ما في ممر يصبر عليه ما يتجاوز ثلاث دقائق خمس دقائق ينتهي من الصلاة أليس كذلك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين خريف يقف أربعين سنة يقف هناك خير له من أن يتحمل هذا الوزن العظيم. إذا يعني أربع دقائق خمس دقائق يعني سهلة إن قدرنا. لكن مشكلته أن الناس لا يبالوا لا مصلي فما ذكرنا قدرناه في آخر الجدال. إذا كل أحد رجال ونساء صغير وكبير يمر أمامه ولا يبالي ولا يمنعهم ولا كذا ولا منعهم أسموا لأنه يؤذيهم ولا الذي يمر لا يصبر لا صبر له مع أنه يعلم أن هذا أنه أسم. فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة ودائما يعني هذه يعني نبي عليها. ولكن المجيب أو المستجيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.